يوصل هذا المال يكون أنفع وأفضل بالنسبة له هو، يعني يرى الحقيقة والواقع يشوف أحوال الناس. لكن هذه حالات نادرة وقليلة، يعني معظم الأثرياء حتى اللي بيجي بوزع بيده أحيانا بعد ما يوزع، وهذا كان يقول لي يا شيخ أعطيني وصل عشان أدفع من الضريبة. قل له أنا دام أنت وزع هذا ما أخي تسببه ولو قطعت كلامه، سببه أنه من كل من الفريقين أني عبرت عن أحدهما أنه يعلم الفقراء والمساكين لكن هو ليس غنيا، والآخر لا يعلم الفقراء والمساكين لكنه غني. كل من الفريقين يتعاملون على أساس هذا النظام الذي ليس إسلامية. لكن تصور الآن أنت، ولهذا نحن نقول يا جماعة لا تقوم الدولة المسلمة أبدا أبدا على تسليك كل هذه النظم القائمة اليوم، وبخاصة على طريقة أولئك الإسلاميين زعموا الذين يدخلون البرلمانات في ظنهم أن يخلبوها إلى مجلس شورى إسلامي. هذا مستحيل. فإذا استمر المسلمون يسلكون هذه النظم القائمة لن تقوم قائمة الإسلام أبدا، والعكس بالعكس تماما. فلو عندكم في شفط، عنا في شفط، وانتشر هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون معاملة إسلامية، ستجد هذا هؤلاء الأغنياء غير اللي أنت عم توصفهم. صح، هذا هو. صحيح. ولذلك السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. هيا جاهز كرسي ويدخل. انا الشيخ اللي زبائن اغني وزيت شكين تعالها ما شاء الله. خذها خذي واقعة. عندي زبائن اغنية بقول لهم بدون وصل. لا شيخ انت وضعك مختلف عن انا كإمام مسجد ما استطيع فاللي تفعله انسى. أنا بدي أجمع يوم المسجد، يوم الجمعة من المسجد ما أستطيع أن أجمع إلا بكتاب رسمي. لا تجمع ما نجمع الوضع جوش يغمى كلها ننهي هذا الأمر. طيب يتبع هذا الشيخ سؤال آخر. الآن بدي أنهي هذه اللجنة، نحن نقدم سبعة ونوقع أنه نستقيل هذه اللجنة. يا شيخنا الله يحفظك. يبقى الآن في حالة الاستقالة بدنا نسلم المبلغ لأشياء في البنك نسلمه لصندوق الزكاة. مصلح تقتضي انت هون. فحكم هذا شرعا او ان يعني او ترى اقول او ترى ان ننتظر حتى ننتهي من المبلغ تبقى على اللجنة حتى ننتهي من المبلغ الموجود صفي يعني، وانا يحتاج الى شهور. يعني تتفرد لصرف ما عندك بس ما أجمع ولا تتوجه للجمع. ما أجمع فقط بس أنفق الموجود في البنك. جميل. وبالنسبة لطريقة الأولى وهي التسليم، التسليم هذه تبقى محدودة يعني ما إذا خلفت غيرك التبكيت من العملية ما في لسنا من قدم استقالتنا ونحمل أوراق نروح نسلمها لصندوق الزكاة بما في ذلك رصيدنا الموجود في البنك ويستلم صندوق الزكاة. أعتقد أن هذا خير لك وأشرع من أن نبقى حتى نصفي. نعم وإياك إن شاء الله. والله شيخنا هذه المشكلة حقيقة لأنه يا ريت يا ريت تكون هذه المشكلة الدنيا كلها مشاكل. نعم لأن الحقيقة ما تستطيع تجمع ممنوع تجمع في أي مسجد أو في أي مكان أو في بقال أو أي مكان تروح تجمع إلا في شيء رسمي من أوقات وصل. نعم الله يجزيك كيف حالكم يا شيخنا؟ علي أبو فارس. حياكم الله يا شيخ. أنت ما نبهتنا بوجودك هنا تنبيها كاملة. الله يا شيخ خشيت أن أقطع عليكم الحديث فاكتفيت بالسلام بطرح السلام دون المصافحة. ما أظن يعني هذا يقطع علينا الحديث. الحديث كان مقطوع.